الحمد لله رب العالمين يا رب أكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تخذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارفعنا ولا تضعنا يا رب يا رب لا تسلب بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله لما رفع الحبيب محمد لواءها شكى المشركون إلى عمه أبي طالب فقال له أبو طالب يا ابن أخي اترك هؤلاء القوم وشأنهم فعز ذلك على رسول الله وبكت عيناه بكت عيناه وقال يا عمي يا عمي والله والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يساري والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله على اهل كدامة. يا عمي فاضت عيناه بالدم ايترك قول لا اله الا الله أيترك قول لا إله إلا الله وهو أستاذ الثابتين على المبدأ إنه في مكة إنه في مكة في قلبه حرارة رياحها بالتوحيد وفي ثباتها شموخ جبالها العالية وفي صفائها صفوف سمائها السامية يا عمي والله والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته فماذا قال له ابو طالب قال يا ابن اخي قل ما شئت قل ما شئت فوالله والله لا اسلمك اليهم ابدا ثم قال ابو طالب والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب بصيرا ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا والله لم يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب حتى أوسد في التراب دفينا والله لم يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا ولقد خدمت بأن دين محمد ولقد علمت ولقد علمت بأن دين محمد محمد من خير أديان البرية دينا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد صبر وقال له قالها في جلاء واعلمها في وضوح قال ايها الناس والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنه ابدا او دمار ابدا. ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنه ابدا او لنار ابدا. اسمع الى حبيب القلوب، اسمع الى رافع لواء التوحيد، اسمع الى ناصر الهدى وواسع الندى، وهو يقول اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى مناد بين الجنة والنار يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. سيدي سيدي أبا القاسم أبا القاسم يا رسول الله يا صاحب الحرب يا صاحب الحرب الشهي مذاقه انت البشير، انت البشير بواسع الجنات، انت الرسول، انت الرسول فلست تنطق عن هوى وسفيرنا في الحشر والميقات. صلى عليك الله، صلى عليك الله وعلى من هدى. ما هدت النسائم وما لاحت على الأيس الحمام، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا كانت؟ ماذا كانت؟ أكانت معجزة أم كانت معركة؟ هذا سؤال أجيب عليه بمشيئة الله تعالى في الدرس المتم المئتين. أكانت معجزة أم كانت معركة؟ الجواب كانت معجزة وكانت معركة. وحديثنا اليوم عن الهجرة المعجزة، ولكي اوضح كونها معجزة فاسمحوا لي الان ان انتقل بحضراتكم الى مجلس الشيوخ القرشي لانقل لحضراتكم الوصف التفصيلي لوقائع جلسة عاصفة. انها جلسة تأخرت 13 عاما من الزمان، 13 عاما من يوم اعلنها الحبيب عالية لا اله الا الله، وجدعه الالحاد لا تنام. اجعل الالهة الها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وأخيرا وليس آخرا عقد مجلس الشيوخ القرشي هذه الجلسة العاطفة للنظر في شأن رافع لواء التوحيد سيدنا محمد. والآن أراني في ساحة مجلس الشيوخ وقد قام أحد الأعضاء بالاقتراح ويقول فيه: إذا أردتم الكلام في شأن محمد فتكلموا سرا حتى لا يسمع إله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حتى لا يسمع إله محمد ما نقول فيخبره بما نقول. وإذا بالأمين جبريل يهتف على أمين الأرض والسماء محمد بقوله تعالى: واسعوا قولك او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق؟ الا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. واسروا قولكم او اجهروا به، ليس الامر هنا امر تكليف وانما هو امر تهديد. اسروا قولكم او اجهروا به امر تهديد. انه عليم، لم يقل انه عليم بالعلو، انما قال عليم بذات الصدور، عليم بالصدور ذاتها لا بالسر وحده، عليم بما يدور في القلوب قبل ان يتحرك به اللسان. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر، السر وحده لا واخفى. اهناك اخفى من السر؟ نعم، ذات الصدور، ذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والان يقف احد الاعضاء فيقول: انا ارى ان نثبت محمدا في بيت، بالمعنى الحديث في هذه الايام نحدد اقامة محمد فلا يخرج، وعندئذ اعترض حزب المعارضة في هذه الجلسة وقال: بئس الرأي ما رأيت يا هذا، إننا لو أثبتنا محمدا في بيته فسوف يطلق أهله، أهله سراحا، سوف يطلق أهله سراحا. فقال آخر: أما أنا فأرى أن ننصر محمدا من مكة، فإذا خرج منها فقد كفينا شره. وقال المعارضون: ما هذا برأي؟ إن محمدا أينما كان وحيثما حل فسوف ينشر دعوته بحلو لسانه وعذب بيانه. محمد، والله ما خلق الاله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. محمد. وقام ثالث هو عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل، وقال: أما أنا فأرى أن نأتي من كل قبيلة بساد، ثم بعد ذلك يتسلمون السلاح ويرابطون أمام باب محمد، حتى إذا خرج محمد لصلاة الغداة أو صلاة الفجر اجتمعوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد، فيتوزع دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن يحروا له بفعل. ووافق المجلس بالإجماع على هذا الاقتراح، انه اقتراح ابي جهل. وابو جهل رجل كان حديد اللسان، كان حديد البصر، كان حديد القلب، لو اصبحت قسوة قلبه على اهل الارض جميعا ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. واختتمت محاضر الجلسة، وخرج الموضوع من حيز الكلام الى حيز التنفيذ، لكن ربك يطلع محمدا اولا باول بكل ما يدور في الجلسة. لم يكن عند رسول الله محاضرات مركزية ولا محاضرات عسكرية ولا محاضرات عامة، انما كان عنده محاضرات الهية. وكيف لا، وكيف لا، وكيف لا، وامناء السر، امناء سر الجلسة الذين يكتبون وقائعها هم ملائكة الرحمن جل في علاه. اسمع في خشوع الى هذا القرآن: ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا لديهم عندهم يكتبون كل ما يقولون، وعندئذ صدرت الاوامر من القيادة العليا بكل ما دار في الجلسة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر عليا ان ينام الليلة في فراش. والنبي صلى الله عليه وسلم ماقف الان في بيته، فتعالوا ايها السادة الاعزاء لانتقل بحضراتكم الى حبيب الله محمد. انها المعجزة، ان الهجرة احدى معجزات رسول الله، وسوف نضع ايدينا على ام الحقائق. نحن الان مع الرسول في بيته. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. الرسول الان جالس في بيته وامامه كل المذكرات بما جرى. كل الاصحاب هاجروا الى المدينة، ما عداه ما عداه وابا بكر وعليا، الكل هاجر، لم يبق معه رئيس الحرس ولا رئيس الديوان ولا مدير المدفعية ولا قائد الفرسان ولا المدرعات ولا قائد السلاح الجوي، لم يبق معه رئيس الحرس النبوي او الحرس الجمهوري او الحرس الملائكي، انما بقي معه خالق الارض والسماء. البيت مجرد من السلاح، بيت اعجل، ومع ذلك فالبيت ملغم بحقول البشر. 40 شابا من اجلد شباب قريش يأخذون الآن مواقعهم حول بيت الحبيب محمد، والليل الآن أزحف، الليل أزحف، وجحافل الظلام تتحرك، وغبارة الليل السوداء تسبل. والرسول داخل البيت يذكر الواحد الديان. الليلة فاصلة، ليلة الغم، ابو جهل يمر كل لحظة على شبابه ينبه الغافل ويوقظ الاثنان ويقول يا شباب قريش اياكم ان يفوتكم الليله محمد. والرسول داخل البيت يرد عليه قائلا والله لانجون منك يا عدو الله. سيدي يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياه مبشرا وبعثت بالقران فينا هادية وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. وجاءت ساعه الصدق، وقال الرسول لعلي الفدائي الاول يا علي الا تنام الليله مكاني، فإن القوم قد أجمعوا على قتلي، وإذا بعلي الشاب الذي تربى وترعرع في حجر النبوة. كان عنده من العمر في ذلك الوقت 20 سنة. قالها بصراحة، نفسي لك الفداء يا رسول الله، نفسي لك الفداء، ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك سمعه ليجمعك. ودنت الساعة ولم يتسلق الرسول أسوارا، ولم يصعد من فوق السطح ليقفز من هناك، إنما خرج من الباب العادي وأربعون شابا مرابطون أمام الباب بالسلاح، وغفت العيون وخشعت الاسواق للرحمن، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، خاب من حمل ظلما، من حمل، لم يقل من فعل ظلما انما قال من حمل، لان الظلم حمل ثقيل على ظهر الظالم. وقال من حمل ظلما ولم يقل من حمل الظلم، لأن ظلما هكذا بالتنكير تفيد أي ظلم مهما كان قليلا، مهما كان قليلا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينه، والمظلوم منتبه يدعو عليك، تدعو عليك وعين الله لم تنم. أما رئيس العصابة أبو جهل فقد نام، نام وترك رجاله أمام باب سيدنا الرسول. الآن أراه يأخذ طريقه إلى الباب، يأخذ طريقه، لا أرى معه خنجرا ولا مسدسا، إنما أرى معه مدفعا نزل به الأمين جبريل من فوق العرش. هذا المدفع يحتوي على 83 طلقة. إن هذا المدفع من طروف ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وأخذ الرسول القمر واسعا إلى أن وصل إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وعندئذ انبعث النبي على الزمان فانطلقت قنبلة مثيلة للدموع جعلت القوم يتمرغون في التراب. يا رب يا رب أدركني دوم وأنت ذخيرتي. يا رب أدركني دوم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت مصيري. لا إله إلا الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فهم لا يبصرون. وأخذ النبي حسنة من التراب ورشها على القوم وقال: شاعت الوجوه، قبح الله تلك الوجوه التي اجتمعت على قتل رسوله. معاشر السادة، الآن أدعو رسول الله في سلامة مولاه يأخذ طريقه إلى بيت أبي بكر لأنتظر قليلا حتى تطلع الشمس وأنا في بيت الرسول. أنا ما زلت في بيت رسول الله، وقد أخذ الرسول طريقه إلى بيت الصديق، والرسول يسير وحده، لم يكن أمامه موكب من الدراجات البخارية، ولم يكن وراءه كتيبة من الشرطة العسكرية، ولم يحلق فوقه شرب من قاذفات القنابل، إنما كان أمامه نور ووراءه نور وعن يمينه نور وعن شماله نور ومن فوقه نور وفي قلبه نور وفي عظمه نور وفي دمه نور وفي لحمه نور وفي نساءه الله. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبا فيك تبياني وتعذيري، معذرة إذا كبا فيك تبياني وتعذيري، ماذا أوصيك ماذا أوصيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري. معذرة معذرة يا أبا القاسم، معذرة معذرة يا أبا الزهراء، معذرة يا رسول الله يا رسول الله. إنها المعجزة إنها المعجزة، لماذا لم يقتحم الأربعون شابا بيتك وأنت نائم قبل أن تغادر البيت؟ من الذي منعه؟ الله، هل منعتهم الدبابات؟ هل منعتهم حقول الألغام؟ هل منعهم الجيف الأمريكي أو الروسي؟ هل منعتهم الطائرات التي تحلق كل لحظة فوق البيت؟ لماذا لم يقتحموا؟ لماذا؟ الأسباب متوفرة والموانع ملغاة. لا موانع هناك تمنع من الدخول. الرسول في بيته وهم أربعون مدججون بالسلاح، ولم تكن هناك حراسة على وجه الإطلاق، لم تكن هناك حراسة أبدا. البيت مجرد من السلاح، ليس هناك جندي واحد، لا من الأمن المركزي ولا من الشرطة ولا من أي نوع من أنواع الحراسات الحديثة، لم يكن هناك جندي واحد يحرس. من الذي منع القوم من الدخول واقتحام الدار؟ من الذي منعه؟ من الذي منعه؟ من الذي منعهم؟ احفظ الله واحفظه، احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من الذي منعه؟ اذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله، فاستعن بالله. من الذي منعهم من اقتحام البيت؟ سؤال الجواب عنه بكلمة واحدة، الله. الله، إنها المعجزة، إنها المعجزة. أيها الإخوة الأعزاء، الآن وصل الرسول إلى أبي بكر، أتركهما الآن يتوجهان إلى غار طوق لأصنف الكاميرا الإسلامية والحدثة المصخصة على علي في فراش الحبيب، وتلك معجزة أخرى، معجزة من معجزات الحبيب. الآن طلعت الشمس، وإذا براع من رعاة الغنم يمر من أمام باب الرسول، فيجد الشباب ينام والوجوه على الأرض، فيعسر. ما لكم يا قوم لم تنتظروا؟ قاموا مفعورين، الشمس تضرب وجه الارض بسياط حامية، وقد سال من فمها لعاب كالمهل يشوي الوجوه. ننتظروا محمدا. قال الراعي: والله لقد قابلت محمدا وابا بكر يمشيان. دع المقادير تجري في اعنتها، دع المقادير تجري في اعنتها، ولا تبيتن الا خاليا البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. تنتظرون محمدا، تنتظرون محمدا، ان محمدا يمشي مع ابي بكر هناك. وينظر احدهم من ثقب الباب فيرى شخصا ينام في مكان محمد، وقد تغطى ببردة محمد فاطمأن. وقالوا للراعي: لقد كذبت، ان محمدا ما زال في مكانه، ما زال نائما، ما زال نائما. ومرت ساعة وربك يؤخر عقارب الساعة حتى يستقر الرسول وصاحبه في الغار. مرت ساعة وساعة، واخيرا دخلوا على علي في فروشه، وكشفوا الغطاء عن الوجه فوجدوا وجه علي. لم تكن تعلوه صفرة الوجل ولا حمرة الخجل، انما كانت تتلألأ على جبينه آيات بينات من هدى الواحد الديان. ماذا حدث؟ ان ربك جل جلاله اتى بجبريل وميكائيل في السماء وقال لهم: اهبطوا الى الارض واحرصوا عليا، فانه فدى حياه حبيبي محمد بنفسه. اهدفا واحرصا. جبريل، جبريل امين الملائكة، وميكائيل الملك الموكل بالمطر. جبريل وميكائيل يقف احدهما على رأس علي والاخر عند قدميه، وعلي ينام كأنه السفينة ذاتها اذا رفرفت على القلوب، ينام كأنه هالات النور وباقات الوفور وكنوز الدر المنثور ومكانين الظهور. حتى كان جبريل ينظر الى وجه علي ويبتسم ويقول: حدثت لك يا ابن ابي طالب ان الله يضوه بك الملائكة الكرامة في السماء. انهم رجال، والرجال قليل، والرجال قليل، ويخرج القوم لا شأن لهم بعلي، لا شأن لهم بعلي، يخرجون، يخرجون ويتركون بيت رسول الله كأنه لم يكن به اي حرج. البيت هو هو، والفراش هو هو، وعلي هو هو، لا يصاب بسوء. معاشر السادة، هذه هي الهجرة المعجزة. الرسول الأعلى يحفظ موضعه في العمر هناك، وإلى أن ألتقي به في الغار أقرأ علي السلام ويقول للحبيب محمد ورواه يعصمك من الناس، ويقول لأبي بكر الصديق هنيئا لك الصحبة يا أبا بكر، ويقول لحضراتكم هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان، لا تضيقن بالامور فقد تقصف غمارها بدون احتيال، ربما تكره النفوس من الامر له فرجة كحل العقول. يقول الحبيب محمد: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، الرجال اربعة: رجل يدري ويدري انه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل يدري ولا يدري انه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك مكابر فانبذوه. ان هناك حملة هجومية تتولاها احدى المجلات القاهرية، وهذه الحملة تشن ضد القرآن الكريم، اليهود حرفوا الفاظ، وهنا ناس يحاولون ان يحرفوا المعاني. هناك حملة لتفسير القرآن تفسيرا يجافي الحق، واخر هذه الحملات التي قرأتها حديثا منذ ايام، حديث نشروه تحت عنوان قطع اليد بالقرآن. قطع اليد بالقرآن، وقلت لعل الباحث قد اتى بمعنى يدعو فيه الى تطبيق حدود الله، ولكنني لما قرأت البحث رأيتني اغدو واروح كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح. قطع اليد في القرآن، واذا بمن قدم البحث طبيب، واذا بالذي كتب البحث مستشار، وكنت اظن ان الطبيب سيرد على البحث او يصححه ولكنني رأيت الطبيب في آخر البحث يقول: وفي نظر هذا المستشار التزام واحترام، وفهمه جدير بالبحث والتأمل. فعلمت أن الطبيب هذا يؤيد البحث بل ويدعو إليه. اسمعوا ماذا قال سيادة المستشار: لقد عرفنا تعليق الطبيب على البحث، فلنعرف الآن ماذا قال سيادة المستشار في آية السرقة في القرآن الكريم. قال سيادته: ليس كل سارق تقطع يده، إنما السارق الذي تقطع يده هو السارق المحترف، أي الذي جعل من السرقة احترافا. أما من سرق مرة في لحظة انفعال فلا تقطع يده. وكنت أظن أن الأمر سيقتصر على هذا الكلام، لكنه خرج من السرقة إلى حد الزنا، وقال: ليس كل ثان يجلد، إنما الذي يجلد هو الزاني الذي صار الزنا عنده إدمانا، فصار داعرا، أو صارت المرأة داعرة. هذان هما اللذان يجلدان. أما من زنى مرة في لحظة بعد، هذا شيء عادي، لا شيء، تشريع جديد ما جاء به. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لم يقل الزاني الذي أدمن، ولم يقل السارق الذي أصبحت السارقة عنده احتراف. قدم الزانية على الزاني، لأن المرأة كثيرا ما تكون هي سبب الإغراء في الوقوع، وقدم السارق على السارقة لأن الرجل هو المسؤول عن كسب لقمة العيش، فكثيرا ما يكون هو البادئ بالسرقة. سبحان الله. وأخذت بعد ذلك أغوص في البحر، فرأيت سيادة المستشار الذي أيده الطبيب الدكتور مصطفى محمود. رأيت المستشار قد استند على شيء غريب. ما الذي قال لك يا سيادة المستشار إن السارق لأول مرة لا تقطع يده؟ قال: الألف واللام في قوله تعالى: والسارق والسارقة. الألف واللام، والألف واللام في قوله تعالى: الزانية والزاني. لو كان المقصود أي زان أو أي سارق وسارقة ما قال الله تعالى: والسارق والسارقة، لقال: وسارق وسارقة فاقطعوا أيديهما، وزانية وزان فاجلدوا كل واحد منهما. أما هذه الألف واللام فمعناها زان مخصوص وسارق مخصوص. اسمعوا الى هذه السموم التي يضحكنا بها كل اسبوع دكتورنا مصطفى محمود. وانا اقول من فوق هذا المكان الطاهر: لن نسمح باذن الله لاحد يهاجم كتاب الله. أنا أرد على مصطفى محمود وأنا أعلم أنه من المقربين، بل من السابقين السابقين إلى المسؤولين، هو من المقربين إليه. ولكن إذا تعدت المسألة إلى الهجوم على كتاب الله فإن الساكت عن الحق شيطان آخر. اسمع يا سيادة الطبيب ويا سيادة المستشفى، الالف واللام هنا اريد ان اشرحها شرحا يرضي الله. القرآن عربي ولا يفهم الا بقواعد العربية، كما ان الطب علم ولا يفهم الا باجهزة الطبيب. فلا يمكن للدكتور مصطفى اذا جاءه مريض لا يمكن ان يقول له ان الضغط 200 او 250 الا اذا استعمل بهذا قياس الضغط، ولا يمكن ان يحكم على قلب المريض بالسلامة او المرض الا اذا وضع المسمار على قلبه او رسم له القلب، ولا يمكن ان يحكم على ان الدم فيه سكر الا اذا حلل الدم، ولا يمكن ان يحكم على البول بان فيه املاحا الا اذا قام بتحليل البول. كذلك يا دكتور لا يمكن ان يفهم القرآن العربي الا اذا رجعنا الى قواعد اللغة، والا فاذا قلت لك انني تخرجت في كلية الهندسة قسم امراض نساء اذا قلت لك انني تخرجت في كلية الاداب قسم ميكانيكا انتاج فانا خاسر، اذا قلت لك انني تخرجت في كلية اصول الدين علم امراض النبات انا خاسر. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، اسأل به خبيرا، اسأل بالرحمن خبيرا بالرحمن. اذا سألت عن الرحمن فاسأل عن الرحمن بخبير يخبرك عن الله. الالف واللام في السارق والسارقة والزانية والزاني لا بد ان ترجع الى كتب اللغة. الالف واللام لها قصة طويلة في كتب اللغة. اذا دخلت على النكرة فانها قد تكون بمعنى الاستغراق، كما في قوله تعالى وخلق الانسان ضعيف، اي كل انسان خلق ضعيف كل انسان. وقد تكون الالف واللام لاظهار الحقيقة وبوانها، كما في قوله تعالى يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. فالالف واللام هنا لا تفيد ذئبا بعينه، بل انهم يريدون اكله الذئب، اي اكله ذلك الحيوان المفترس. الالف واللام قد تكون بمعنى العهد، والعهد قسمان، عهد لفظي وعهد ذهني، اي عهد ذكري وعهد ذهني. فالعهد الذكري كما في قوله تعالى المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري، فالالف واللام في قوله تعالى الزجاجة كأنها تفيد ان المقصود بالزجاجة هي الزجاجة السابقة. المصباح في زجاجة الزجاجة، اي هذه الزجاجة كأنها كوكب دري. وقد يكون العهد ذهنيا، كما اذا قلت لصاحبك نجحت في العلم، والمقصود بالعلم هنا علم معهود بينك وبينه. اسمع يا سيادة المستشار، المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى. فإذا قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن العسر الأول هو نفس العسر الثاني، أما اليسر الثاني فغير اليسر الأول. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر اليسرين اثنين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الألف واللام في العسر معرفة، والألف واللام في العسر الثانية معرفة. العسر الثاني هو نفس العسر الأول، فالعسر واحد، أما اليسر الثاني فغير اليسر الأول، لأن يسر النكرة ويسر الثانية نكرة، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى. ولذلك فإن في الآيتين عسرا واحدا ويسرين اثنين. ولذلك فلو اجتمع عسر واحد ويسران فإن اليسرين بإذن الله سيغلبان العسر الواحد. ولذلك نكرت الآية اليسرى وعرفت العسرى ليبين لك أن فرج الله أقوى من العسر. إن معك يسرين وعسرا واحدا، والذي أظهر كل هذا هو الألف واللام. تعال بعد ذلك يا مستشارنا إلى الألف واللام في السارق والسارقة والزانية والزاني. هل هي للاستغراق؟ هل هي لبيان الحقيقة؟ هل هي لبيان العهد؟ لا. إذا فما معناها؟ لو رجعت إلى كتب النحو المقررة في السنة الثالثة الابتدائية في الأزهر الشريف لعلمت أن لها معنى خاصا بها. يقول العلامة ابن مالك واصفة صريحة صلة أي، وبيان هذا أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها لا تكون للتعريف، إنما تكون بمعنى الاسم المرسوم. فابن مالك يقسم الموصول إلى قسمين، موصول اسمي وموصول حرفي. الموصول الاسمي الذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنث، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، واللاتي او اللائي لجمع المؤنث، والذين لجمع المذكر. اما الموصول الحرفي فالالف واللام اذا دخلت على اسم الفاعل كما في قوله تعالى والسارق والسارقة، وكما في قوله تعالى الزانية والزاني. اذا فمعنى الالف واللام في هاتين الايتين الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا ايديهما، التي زنت والذي زنى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولكن الامر قد اختلط عليك فخلقت بين ألف المرسول وبين صيغة المبالغة. لو كان ربك يريد لا تجلدوا الزاني لأول مرة ولا تقطعوا السارق لأول مرة لقال السراق والزناون بصيغة المبالغة هكذا فعال، على وزن فعال. أما على وزن فاعل فيفيد ذلك انه فعل الفعل ولو مرة واحدة، وان انه كان غافرا، لان غافر اسم فاعل. اما غفار فصيغة مبالغة تفيد كثرة المغفرة. يرسل السماء عليكم مدرارا على وزن مفعال، لم يكن يرسل السماء عليكم نادرة انما مدرارا، اي كثيرة الادرار كثيرة المطر. وكما في قوله تعالى غفور رحيم فعول صحيح. وكما اذا قلت المؤمن كيس فاطل حذر، فاطل فعل، حذر فعل. اذا قال الله السراق والسراقة والزناءة والزناء قلنا انها صيغة مبالغة، وما دامت صيغة مبالغة فلا يفيد ذلك ان من زنى مرة يجلأ. اما الله فقد قال والسارق، لم يقل السراق اي كثير السرقة، ولم يقل الزناء اي كثير الزنا، انما قال السراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الجمل فتقطع يده. ما هو التشريع الجديد؟ الالف واللام اذا دخلت على اسم الفاعل كانت موصولا حرفيا. السارق والسارقة اي الذي سرق والتي سرقت. الزانية والزاني اي التي زنت والذي زنى. ولو كان الله يريد ان من زنى اول مرة او سرق اول مرة لا يجلد ولا يقطع لجاء الكلام بصيغة المبالغة. فلماذا لم يقل مولانا وسارق وسارقة فاقطعوا ايديهما؟ الرد على ذلك يا سيادة المستشار عندما ترجع الى كتب اللغة والقرآن الكريم يقعد به ولا يقعد له، فهو معنى حامل ولفظ به قائم ورباط بينهما ناظم. سارق وسارقة النكرة، والابتداء بالنكرة غير جائز. يقول العلامة ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت كعند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما حل لنا ورجل من الكرام عندنا. فسارق تكون مبتدا، والابتداء بالنكرة لا يجوز الا في حالات بينها العلامة ابن مالك في ألفيته، وذلك اذا تقدم الخبر على المبتدا كقوله عند زيد النمرة، او اذا تقدم على المبتدا نفي او استفهام، او اذا كان المبتدأ بالنكرة كانت النكرة موصوفة، كما اذا قلت فكن من الكرام عندنا، فمن الكرام جر ومجرور صفة لنكرة، لان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. انها اللغة العربية. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وحاسبت نفسي فاتهمت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليسني عقمت فلم ازع لقول عداتي، وسعت خطاب الله لفظا وغاية وما ذقت عن آي به وعظاتي، فكيف اضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق اسماء لمخترعاتي، انا البحر في احشائه الضر كامل فهل ساعمر وفعلت بساطي. سارق وسارقة النكرة، والابتداء بالنكرة لا يجوز. بعد ذلك اقول لك يا سيادة الدكتور ويا سيادة المستشار، اقول لكما ان الدليل على ان الالف واللام في السارق والسارقة والزانية والزاني، الدليل على انهما موصولان حرفيان وجود الفاء في قوله تعالى فاقطعوا، وفي قوله تعالى فاجلدوا. هذه الفاء واقعة في جواب الصلة، لأن الموصول قد صرف في إفادة العموم، والجمل التي يجب أن تقترن بالفاء إذا وقعت جوابا للصرف يجمعها عالم النحو في قوله إثنية طلبية وبجانب وبما ولم وبقد وبالتنفيس. فلو كانت ألف السارق حرف تعرف فقط، أو ألف الزانية حرف تعرف فقط، لقال مولانا والسارق والسارقة اقطعوا أيديهما، الزاني والزانية اقطعوا أيديهما، اجلدوا كل واحد منهما. بل لكان النصب هنا أرجح، لقال الله والسارق والسارقة اقطعوا أيديهما. ليه؟ لأن اقطعوا فعل أمر، وهنا من باب الاشتغال إذا تقدمت الكلمة على فعل الأمر واشتغل الفعل بنصب مفعول آخر، فمن الراجح نصب ذلك الاسم بفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. وقال الله والسارقة والسارقة تقطعوا أيديهما بالنصب هكذا، ولما جاز أن يؤتى بالفاء في فعل الأمر هنا. ماذا؟ ما الذي جعل القرآن آتي بالفاء؟ لأن ألف السارق وألف الزانية تفيد الموصول، والموصول كالشرط في إفادة العموم. تعال بعد ذلك، ألم تقرأوا في كتب أصول الفقه هذه القاعدة؟ أن الحكم على المشتق يؤذن بعلية مصدر الاشتقاق. أي إذا قال الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي أن العلة في القطع هو السرق، لم يقل مرة ولا مرات. الزانية والزاني فاجلدوا، أي أن العلة في الجلد هو الزنا، لأن الزنا مصدر والسرقة مصدر وهما أصل الاشتقاء، والزانية اسم فاعل والسارق اسم فاعل. فالحكم على المشتق يؤذن بعلية مصدر الاشتقاء. ثم تعالى بعد ذلك يا سيادة المستشار، أنت تقول إن السارق لا يقطع إلا إذا احترف السرق، والزانية والزاني لا يجلدان إلا إذا احترفا الزنا، لا يجلدان إلا إذا احترفا الزنا. خبرني بربي، متى نحكم على السارق بأنه محترف؟ بعد كم مرة؟ ألم تقرأ أن هناك سارقا لأول مرة وقف 86,000 جنيه من بنك مصر لم يكن محترفا؟ لم يكن محترفا يا سيادة المستشار. سارق آخر سرق 40,000 جنيه من شركة بالسويس في العين السخنة، وكانت سرقة سخنة، ولأول مرة أسرق، ولأول مرة. بنك اسكندرية سرق منه في الأيام القليلة الماضية 250,000 دولار، 250,000، وكان السارق والحمد لله لأول مرة. فهل تعفو عن هؤلاء وتقطع يد من سرق 50 قرشا ثم 50 قرشا ثم 50 قرشا ليكون محترفا؟ لا يا سيادة المستشار، لا نسمح لك ان تدافع عن اللصوص، ولست ارحم من الله الذي امر بقطع الايدي، لست ارحم من الله. ان الفقهاء قالوا ان من اخذ منك عارية، من اخذ منك شيئا على سبيل الاعارة ثم طلبته منه فجحده وقال لك ليس لك عندي شيء، حكم الفقهاء بانه تقطع يده. ومن دخل على الميت في قبره وسرق كفنه تقطع يده. فليست السرقة قاصرة على الأحياء وحده. فأنا أريد إجابة، متى يصير الزاني محترفا ومتى يصير السارق محترف؟ بين لي. فإن جبريل لم يأت بهذا، والله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فبين لي يا دكتور مصطفى، بين لي يا من تتصدى لإبراز هذه البلبلة في القرآن، في القرآن، ولكنني أقولها بأعلى صوت، لم يرتفع صوت الباطل إلا إذا غفل أهل الحق. الأزهر في نوم عميق حتى خرج علينا مصطفى محمود وسيادة المستشار بتفسير في القرآن يرفع الجلد والقطع عن الزاني والسارق، إلا إذا كان الزاني داعرا في شارع الهرم أو كان السارق رئيس عصابة. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ إن الله تعالى أمر بالقصة، والرسول أمر بالقصة في ربع دينار، أي في مبلغ وقدره 50 قرشا. اليد الأمينة إذا قطعت في حال صرف فديتها 500 دينار. إذا قطعت يدا أمينة فعليك أن تقطع دية قدرها 500 دينار من الذهب. أما إذا سرقت اليد ربع دينار فإنها تقطع. لماذا؟ لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خالت هانت. هانت يد ب500 عسجد وضيت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ عز الأمانة أغلاها، وارخصها ذل الخيانة فصحى حكمة الباري. افهم حكمة الباري. ومع ذلك اذا قطعت يد السارق وتاب الى الله فان الحبيب محمدا يقول ان السارق اذا تاب سبقته يده الى الجنة، فاذا لم يتب سبقته يده الى النار. ولماذا الدفاع عن الزنا بدلا من ان تطالب يا طبيب الاطفال ويا مستشار القانون، بدلا من ان تطالب باغلاق شارع الهرع، تطالبان برفع الحدود عن الزنا؟ والله ان المسألة عجيبة. هل رأيتم الحدود مطبقة حتى تطالبوا برفعها؟ هل رأيتمها مطبقة؟ هل وجدتم زانيا يجلى؟ انك رأيت ذيبا بشريا يزني بذيبة بشرية في سيارة ملاك، فالقانون يمنعك ان تكلمهما بأية كلمة تخدش الحياة. ولو ذهبت الى القسم وذهب معك فسيقدم لهم الليمون المثلج صيفا والشاي الفريسكا شتاعا، وانت الذي ستحول الى التخشيب وتضرب ضربا كضرب غرائب الابل. هل رايت يا سيادة المستشار، يا سيادة المستشار، لا اله الا الله، هل رأيت الحدود مطبقة حتى تطالب برفعها؟ أتختلفون على جلد النمر قبل أن تصطادوا النمر؟ إن مثلكم كمثل القاضي الذي قال حكمت المحكمة على المتهم بالإعدام والآن نبدأ في مناقشة الشهود. بعد ان حكم اراد ان يناقش الشهود؟ هل طبقت الحدود؟ هل طبقت الحدود؟ ان الالف واللام التي حيرتك وسيادة المستشار حيرتنا مع اليهود. فاليهود قالوا في القانون الذي شرعه الورد كرب رقم 240 الانسحاب من اراضي احتلت. وقلنا لا، بل الانسحاب من الاراضي التي احتلت. اليهود يقولونها بدون الف ولام ونحن نقولها بالالف واللام. والالف واللام التي حيرتك يا مستشار مصر حيرت مجلس الشعب في الاستفتاء على الدستور. قال بعض اعضاء المجلس الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي. وقال الدكتور عطوفي الشريعة مصدر رئيسي بدون الف ولا. وانا اقول للدكتور عطوفي انت الذي تتحمل هذه المسؤولية امام الواحد الديوان. فان المصدر الرئيسي عندنا هو القانون الفرنسي الذي يعطي للمرأة الحرية في عرضها اذا بلغت 18 عام. ولا يعطي لها الحرية في مالها الا اذا بلغت 21 سنة. اي ان المال عندنا اغلى من العرض. اصون عرضي بمالي لا ابدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. يا سيادة الطبيب ابحث في علم الاحياء وقل لنا ما الذي يحدث اذا نقصت كمية الفوسفور والكالسيوم في الدم. ابحث في علم الحياة وقل لنا ما هو الدور الذي تقوم به البروتينات والدهنيات والنشويات والسكريات والاملاح المعدنية. ابحث وقل لنا هل يستطيع الدم ان يمتص الكالسيوم والفوسفور بدون ان يكون هناك فيتامين د؟ ابحث وقل لنا اين يوجد الكالسيوم والفوسفور في اللبن والجبن والبيض والسمك واللحم. ابحث وقل لنا ما الذي يترتب على نقص الكالسيوم والفوسفور من لين العظام عند الكبار والاصابة بالكساح عند الصغار. ابحث وقل لنا اهمية تغذية الام الحامل بالكالسيوم والفوسفور حتى يستفيد حملها من هذه العناصر. ابحث وقل لنا يا سيادة الدكتور ان للكالسيوم والفوسفور والاملاح المعدنية نسبا ثابتة في الدم بواسطة الهرمونات، ويوم تقل هذه النسبة فان الهرمون يتصل بالجهاز العصبي فتصدر الاشارة الى العظام ان تمد اللحم بما عندها الى العظام، ان تمد الدم بما عندها من الكالسيوم والفوسفور من احتياط اودعه الواحد الديان فيها. بين لنا اسرار الله في خلقه، ولكن لا تقتحم حصون القرآن. فحصون القرآن منيعه. اتسمح لي ان اجري عملية جراحية في عيادتك؟ لا تسمح لي بهذا. فلماذا تجيز لنفسك ان تعرض تفسيرا لا يمس الى واقع القرآن بصلة؟ السارق والسارقة يقطعان، تقطع ايديهما اليمنى، فاذا سرق مرة اخرى قطعت الرجل اليسرى، فإذا سرقوا مرة ثالثة قطعت اليد اليسرى، فإذا سرقوا مرة رابعة قطعت الرجل اليسرى، فإذا سرقوا مرة خامسة حكمنا عليهم بالنبذ والحبس. وكم يدا قطعت في عهد الرسول والخلفاء؟ 6 ليس إلا. أرحم الحدود حد القطع ارحم الخدود حد قطع هذا السارق. ليه؟ لانه بمجرد ان يعلن الحاكم انه سيقطع اليد غدا فلن يكون هناك سارق. والذين يدافعون عن النصوص اما ان يكونوا نصوصا والا يريدون ان يكونوا نصوص. والا فلماذا الدفاع عن الجنايات؟ لماذا؟ لولا تطبيق الحدود في السعوديه ما استطاع احد ان يؤدي فريضه الحج. ولو كانت فريضه الحج عندنا هنا في القاهره ما حج بيت الله احد في العام القادم. فرقة تأخذ تدريباتها في جبل الجيوش تتدرب هناك. ان هذا الكلام اعتداء على الله. لا تقتحم اسوار القرآن الا ومعك المصباح المنير. الا ومعك السراج المنير. طالبة بإقامة الحدود لصيامة الأعراض والأنفس والأموات. والله لقد حدثت عندما قرأت في إحدى الصحف هذا العنوان. مواطن يقول باللغة الفصحى يا ليتني كنت راقصة. وحدثت يا ليته كان راقصة. لماذا؟ قال بعد ذلك ان الراقصة ماهي الصبر قررت عليها مصلحة الضرائب مبلغا من المال ليدفع ضرائب. هذا المبلغ يقدر بمرتب مدرس ابتدائي لمدة 285 سنة. مدرس ابتدائي 285 سنة يحصل على المقدار الذي ستكفله الراقصة ضرائب. وكتب بعضهم يقول نريد الرغيف الملون لا التلفزيون الملون. وبعد ذلك يقولون ورثنا تركة من الحقد. انتم الذين تزرعون الحقد في قلوب الناس. اذا كان جارك عنده مأتم فلا يليق بك ان تقيم فرحا مقابل الميتة. يا اخلاق القرية لا يليق بكم ان تقيموا الافراح وبجانبكم المآسف. تنشرون في الصحف ان الذين حجبوا التلفزيون الملون 7500 ب550 جنيه الجهاز وناس ينامون على الطوع. وبعد ذلك تسكن من الحقد. لابد ان يكون هناك حقد. هذه طبيعة الاشياء. ورحم الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما نزلت بالمدينة شدة منع نفسه من اكل اللحم واخذ يأكل الزيت بالقبض حتى كان بطنه يحدث اصوات فكان يقول لبطنه صوتي او لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يتبع اطفال المسلمين. اطفال المسلمين. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع رواتنا. اللهم احض قلوبنا. اللهم ثبت اقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا واسلامنا وقرآنا ومحمدا وقدسا ومسجده الأقصى اللهم احسن ختامنا. اللهم فك أسرانا. اللهم ارحم ضعفنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. وحد الله يا مسلم. وحد الله يا مسلم. وسمعني الصلاة على حبيب الله محمد. شوفوا يا رجالة سورة الواقعة لها قصة دارت بين امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لما مرض عبد الله بن مسعود مرض الموت ذهب امير المؤمنين ليزوره. انا عايز اقتنع للصلاة الحديث. ما فيش في الاسلام فرق بين امير ومأمور. او عبد الله بن مسعود ده كان قبل ما يسلم كراهي غلا. وبعد ما اسلم الاسلام صنع منه معجزة في العلم. كان فقيها. يعني كان عنده علم احسن من شيخ الازهر ومفتي الديار المصرية الف مصر. وكراهي غلا. كراهي غلا يعني ما راحش السربون زي اخوانا ما راحوا. وما كانش معاه دكتور. والله من يوم ما اتذكرت الحالة سيئة. كل من ابوه ناخدك دكتور. يا خبرك. طب هو كلمة شيخ يعني حرام. ده كلمة شيخ شرف. شيخ دي شرف لا يعادله شرف. النهارده لو قلت لواحد معاه دكتوراه ما قلت له في الشيخ ما يردش عليه. امال يعني انا اخد دكتوراه دي لها مقابل 20 جنيه دي كلمة دكتور دي. خلاص راحت علينا احنا عليه الحوا فصل الحوا قالوا نحن مجاورين. فنروح نسلم على حبيب النبي محمد. شبه عثمان بن عفان بيقول لابن مسعود ايه؟ بيقول له اي شيء تشكو؟ قال له اشكو ذنوبي. وفرد السؤال اي شيء تشكو؟ هو ده اللي هيقول له جنب اليمين ما قالني او عندي تعب في سلسلة ظهري. انما شوف الجواب اشكو ذنوبي. قال له اي شيء ترجو؟ قال له ارجو رحمة ربي. وبده بقى اللي هيقول له عاوز شوية كلسم على شوية فيتامينات الف على فيتامين ب مركب على شرب الزيت. لا ارجو رحمة ربي. قال له اي شيء تخاف؟ قال له اخاف عذاب ربي. قال له استدعي لك الطبيب. قال له الطبيب امرضني. ما هو كل منه. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فسيدنا عثمان قال له أوصي لبناتك بشيء من المال؟ ما هو سيدنا عبد الله بن مسعود ما خلفش غير بنات. ما كانش معاه صبيان. ودي حكمة الله حتى مع الأنبياء. يعني سيدنا إبراهيم خلف صبيان بس. وسيدنا لوط خلف بنات بس. وسيدنا عيسى ويحيى ما خلفوش وسيدنا محمد خلف بناته صبيان. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. شوف القرآن يهب لمن يشاء اناثا يؤدي البنات ازاي؟ حتى خاطر يقول لك لما تفكر ببنت ما تزعل، لما تخلف بنات بس ما تزعل. ليه؟ لان اذا رزقت بانثى واحسنت احسنت تربيتها تكون لك حجابا من النار يوم القيامة. ومحدش عارف الخير فين، محدش عارف الخير فين. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. بينما في الدنيا موسى ما قدرش يشوف ربنا وهو نبي، لان رؤيا الابصار في الدنيا غير الرؤيا في الاخره. يعني قال له ربي ارني انظر اليك، قال لم تراني، وعشان ما تاخدش على خاطرك يا موسى انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. انت اقوى من الجبل؟ لا. لو الجبل استقر يبقى هتشوفني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامك فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. اسال الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله.